يا حياه المسيحيه يا مسيح الحياه يا ديانتي الحقيقيه انت يا رسالتي السمايا يا حياه المسيحيه يا مسيح الحياه يا ديانتي الحقيقيه يا رسالتي السماء قبلك لا اله بعدك لا اله قبلك لا اله لا بعدك لا اله مالك الملوك رب الارباب مالك الملوك ورب الارباب سيدي ومالكي يسوع المسيح سيدي ومالكي سيدي. يسوع المسيح يا منار المسيحية يا مسيح الصليب دي المحبة الإلهية والخلاص العجيب يا منار المسيحية يا مسيح الصليب دي المحبة الإلهية والخلاص العجيب لا غفران خطا لا مروح سماء لا غفران خطا لا مروح سماء إلا إلا بدمك إلا بفداء إلا بدمك إلا بفداء سيدي ومالكي يسوع المسيح سيدي ومالكي يسوع المسيح يا أمان المسيحية يا رئيس الإيمان والآيات الكتابية هي صخر الطمانية يا أمان المسيحية يا رئيس الإيمان والآيات الكتابية هي صخر الطمان لا أعبد سواك لا أرضي إلاك لا أعبد سواك لا لا أرضي إلاك محبوب العباد سيد الأسياد محبوب العباد سيد الأسياد سيدي ومالكي يسوع المسيح سيدي ومالكي يسوع المسيح العروش العدوية هي بالطبل ساد والجنود السماوية هل بالتسبيحات والعروش العلوية هي بالطبل ساد والجنود السماوية هل بالتسبيحات تعلن أن لا معبود سواك تعلن أن لا معبود سواك معبود سواك ننحني سجود رب الجنود